Book 2 63 63 طرح الأسئلة 2 Postavljati pitanja 2 أنا عندي هواية Ja imam hobi أنا ألعب تنس. Ja igram tenis. أين يوجد ملعب تنس؟ Gde je teniski teren? هل عندك هواية؟ Imaš li ti hobi? أنا ألعب كرة القدم. Ja igram fudbal. أين يوجد ملعب كرة القدم؟ Gde je fudbalski teren? ذراعي تؤلمني. Boli me ruka. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. Noga i ruka me takođe bole. أين يوجد طبيب؟ Gde se nalazi doktor? عندي سيارة. Ja imam auto. عندي أيضا motorcycle. Ja imam i motor. أين يوجد موقف سيارات؟ Gde je parking? عندي pullover. Ja imam džemper. عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز. Ja imam takođe jaknu i džins pantalone. أين الغسالة؟ Gde je veš mašina? معي صحن. Ja imam tanjir. معي سكين, شوكة وملعقة. Ja imam nož, viljušku i kašiku. أين الملح والفلفل؟ Gde su so i biber?